القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة. اليوم هو الأول من شهر مارس، وشهر مارس هو شهر المرأة المصرية. نحتفل فيه بيوم المرأة العالمي ويوم المرأة المصرية وعيد الأم. كل التحية والتقدير لكل امرأة مصرية تقوم بدورها مع أسرتها وفي مجتمعها. كل امرأة مصرية بخير وسعادة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفكرات المنوعة، والبداية مع الملهمات. اليوم هي الأستاذة الدكتورة رباب محمود الشريف، عميد كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، أستاذ دكتور الكيمياء الكهربية بكلية العلوم، زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. تولت الدكتورة رباب الشريف العديد من المناصب، تعمل كباحث في مشروع قومي كبير في مجال تحسين الطاقة الشمسية، أمين المجلس النوعي للثقافة والمعرفة بأكاديمية البحث العلمي، مديرة وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عضو في العديد من الجمعيات العلمية في الداخل والخارج، شاركت في الكثير من المؤتمرات المحلية والدولية. وتقديرا لمسيرتها العلمية والعملية، حصلت الدكتورة رباب الشريف على العديد من الجوائز وشهادات التقدير. الدكتورة رباب الشريف بعلمها وعملها ملهمة للمجتمع ولكل امرأة مصرية. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يخرب عقلك يخرب عقلك يا دنيا، ده انت حطمتيها. سوس وبرج المراقبة مش هتظهر في حياة عيلة مرزوق تاني ابدا. تفتكر يا عزمي بعد اللي عملتيه افتكر كده ونص؟ ده انت عبقرية وانا مش عارف. اديك عرفت يا سيدي. سوسو كانت متوعدة اميرة باتصالات على برنامجها. على ايه؟ اتصالات هجومية عشوائية. تقوم انت تاخديها على اساس تحضر البرنامج. وعدت بيها في استراحة الاستوديو لنهاية الحلقة، هي بقى صارت وهاجت والامن جي سحبها ورمها برا. فكرة جنونية، بيفتحوا كروها عشوائية ترعش علينا. بس يا ربي عزمي سوسو دي بقى تبعد عننا. ردي ردي ردي. رد ايه يا لهوي؟ دي سوسو. دي سوسو؟ سوسو؟ ردي. طب ردي ردي، شوفيها عايزه تقول ايه. لا لا لا، مش هرد، مش هرد. ولا اقول لك مش عارف اعمل ايه. عزمي ما تعمليش حاجه. انا هرد. ايوه يا سوسو يا حبيبتي. لا لا، انت بتقولي ايه؟ لا لا لا يا حبيبتي، مش كده. لا اسمعي بس، اصل اميره الوقت ما كفاش معاها. لا هي كانت عايزاه بس تستضيفك، لكن مش بايديها والله. ده المخرج هو اللي قطع عليها ونزل بترت نهايه الحلقه على طول. اسمعيني بس يا مدام سوسو. طب افهميني بس، انا لسه هكلم، انا لسه هشرح لك. اصل احسن قفلت في وشك. انت بتضحك عليا يا عزمي، مش هتسكت. سيبوها سيبوها سيبوها، خلوها تهري كده في نفسها، تفضل تهري لحد ما تنتهي، ما تسألوش فيها. ربنا يستر بقى. مين يا أمير؟ هيكون مين يعني غير سوسو؟ دي تالت مرة تطلبني وما تقولش غير جملة واحدة من كلمتين: البادي أظلم. البادي أظلم؟ دي في كل مصيبة هي البادي والأظلم. دي حبيبتي دنيا. أيوة يا قمر. أميرة يا حبيبتي ازيك؟ أميرة سوسو هانم دي خارج النجف، قصدي برج المراقبة، اتصلت واحتجت على اللي حصل وقفلت في وشي. وانا اتصلت بيا برضو ثلاث مرات بتقول لي البادي اظلم وتقفل. عزمي قال لي سيبوها تاني وما تسالوش فيها، وكريم قال لي دي هي اللي في كل مصيبه بتكون البادي الاظلم. على العموم بقى ما تشغليش بالك وما تقلقيش. ازاي بقى يا دنيا؟ دي لازقه بغيرها. لا سيبيها بقى عليا، مخي وتفكيري كله بقى شغال عليها، وباذن الله باذن الله هلاقي لها فكره تانية خالص. هتعملي ايه يا دنيا؟ هفكر يا عزم. الاحسن تريحي دماغك. انا بقى مش هرتاح غير لما ادي سوسو دي الحصه الثانيه. الحصه الثانيه؟ بتضحك على ايه بس؟ قصدي الدرس الثاني. عزيزتي المستمعه، وحول جهود وزارة التضامن الاجتماعي في دعم وتمكين المرأة اقتصاديا، هالة سالم وهذا اللقاء. الأستاذة ريهام سيد، مسؤول التسويق بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. صباح الخير. صباح النور. الدعم اللي بتقدمه المؤسسة للمرأة المعيلة؟ بنسوق منتجات الأسر المنتجة. أكترية الأسر المنتجة بيبقى ستات بيشتغلوا في البيوت، بدل ما ينتجوا الحاجة وتفضل موجودة في البيت احنا بنسوقها لهم، سواء في المعارض الدائمة بتاعتنا أو المعارض الخارجية. بيعملوا شغل حلو قوي داخل كل محافظة أو قرية، بيشتغلوا شغل معين موجود هم عاملينه احتكار، زي مثلا الفيوم. الفيوم حضرتك تخشي تلاقي كل البيوت الناس قاعدة قدام البيوت شغالة في الخوص، برضو قرية النازلة في الفيوم بيشتغلوا خزف، هتلاقي كل الأسرة بتشتغل من الولد الصغير لحد الجد شغال. هل يعني المرأة بتسعى إليكوا، ولا أنتوا بتسعوا للمرأة اللي بتنتج الأعمال اليدوية وبتعرضوا عليها ان انتوا تسوقوا لها؟ كده وكده يعني، احنا ساعات بنروح القرى دي نشوف الشغل بتاعهم وناخد الشغل بتاعهم، وفي ناس بتبقى عارفه ان وزاره التضامن بتعمل تسويق فبتيجي تعرض علينا الشغل، وفي جانب اخر احنا بندرب الاسر شهر مثلا تدريب كده على الحرفه، وبعد كده بناخد المنتجات بتاعتهم. يعني بنفضل متابعين معاهم، مش بنسيبهم يعني دربناهم وسبناهم، لا ده احنا بناخد منتجاتهم وبنقول لهم افكار يعملوها جديده يطوروا من الحرفه. طبعا متخصصين من الجامعه من كليات، يعني حرفه الخزف كنا جايبين دكتور من كليه فنون تطبيقيه، حرفه الخوص برضو كنا جايبين دكتوره كانت في الجامعه اشتغل في الخوص، برضو هي اللي دربتهم. الدعم الاقتصادي، هل هناك قروض بتقدموها؟ أو توعية بإزاي تكون ريادة الأعمال. يعني هذا المجال الاقتصادي بتقدمه الدعم إيه للمرأة؟ بنمول قروض للجمعيات من 500,000 لحد 2,000,000. بيعملوا مشروعات دوارة بيساعدوا بقى الناس اللي هم بينتجوا حرف وكده بيوزعوا عليهم، بنروح نتابع المشروعات دي. يعني مش بندي كارد ونسيب الجمعية تصرف الفلوس في أي حاجة، لا احنا بنروح نتابع المشروعات، نشوف مشروعات فعلية اتعملت حرف يدوية، اكتريتها حرف يدوية. هل بتدربوهم على دراسات الجدوى ازاي انها تعرض مشروع من الناحية الاقتصادية؟ في جزء كده بنجيب برضو دكاترة من الجامعة يقعدوا معاهم يفهموهم، وبرضو وزارة الاستثمار بتاخد الجانب ده ان هي بتعمل لهم على طول حاجات دراسات جدوى، ازاي يحسبوا التكاليف بتاعتهم اكتر من عندنا. يعني أستاذة ريهام سيد مسؤولة التسويق بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، يعني حضرتك قلتيلي ان انت بتسوقي ليس في مصر فقط ولكن ايضا في الدول العربية والخارج، بتسوقوا للمنتجات اليدوية اللي بتقوم بصناعة المرأة المصرية. تمام، اكيد. ما احنا لازم نطلع الحاجات دي. اصلا السياح لما بتيجي طبعا هي السياحة اقل من زمان، كان السياح بتيجي المعرض كانوا عارفين ان هم ياخدوا هدايا، لان احنا عندنا المنتجات بسعر التكلفة، يعني مش بنزود عليها مثلا زي خان الخليلي أو ونحط تكلفة كبيرة، فهم عارفين ان هم هيشتروا حاجة ليها جودة، بيتعمل لها لجان فحص ان هي تشوف الحاجة دي فعلا جودتها حلوة ومنتجات بتعبر عن التراث، وبيسوقوها سواء ياخدوها يدوها هدايا للناس او يطلعوا بيها معارض. يعني عندنا وزارة الخارجية كانت عاملة معانا بروتوكول، السفرة بتيجي تاخد منتجات يدوية ويعملوا بيها معارض خيرية في الدول. يعني ألمانيا كانت سفيرة فيينا كانت بتيجي تاخد منتجات وتعمل معرض خيري، وكانت الفلوس بتتحول للدولة. يعني بتوجهوا المرأة في مجالات صناعات معينة أو في مواسم معينة، إحنا داخلين على شهر رمضان، وطبعا بتكون بعض الصناعات الحرفية زي الخيامية وما إلى ذلك بتكون محببة للمرأة أو محببة للبيت المصري سواء في مصر أو في الخارج أنه يقتني ويكون ليه طقوس خاصة، بتوجهه في المواسم دي؟ أكيد. كل موسم بيبقى ليه هدايا معينة، زي مثلا عيد الأم بيهتموا بالعبايات وإزدالات الصالة، رمضان فوانيس رمضان الحاجات اللي بتعبر عن التطريز، عرايس الخشب دي كان بيتعمل منها بتاع الكنافة. يعني الصراحة هم الناس هم بيطوروا وإحنا بنساعدهم برضو، بنديهم أفكار. يعني في حاجات مثلا حد يجي يقول لك أنا عايز أعمل شكل معين مثلا ليه علاقة بمسحراتي، نبلغ الأسرة اللي شغالة دي نقول لها اعملي شكل مسحراتي، فبيعملوه الصراحة على أحسن على أعلى حاجة. شهر مارس هو شهر المرأة المصرية، بتوجهي لها إيه في هذا الشهر؟ اشتغلي وما تقعديش في البيت، يعني بجانب ان انت تربي ولادك صنعي حاجة. في كل الناس بيبقى عندها موهبة بالفطرة، تشتغل من الحاجات اللي موجودة عندها في البيت، من اللي موجود في البيئة. في حاجات موجودة في البيئة في كل محافظة، مثلا هم عندهم مواد خام معينة بيشتغلوها. لا اشتغلي وحاولي تطوري من نفسك. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، أوصيك بحماتك خيرا، أنت امتداد لأسرتها زي ما هي امتداد لأسرتك، والمفروض أنه الأسرتين عرفوا بعض كويس وكان هناك اتفاق وود ومحبة بينهما، فأنت عليك أن أنت تثبتي وتؤصلي أواصر المحبة دي اللي هي إن شاء الله ستستمر مدى الحياة، وحيبقى عندك أولاد ويطلعوا يحبوا جدودهم من الأسرتين. طبعا لما بوصيكي بها خيرا، يعني ابتداء كل الاحترام، ثانيا حبيها، لأن كل ما هتديها حب كل ما هيثمر حب حتى ولو اتأخر شوية. يعني أحيانا أم الزوج بتبقى شوية صعبة على مرات ابنها،

عن طريق القصص والحكايات. أحكي لابني قصص عن الاحترام، أجيب له قصص مصورة هو يقدر يمسكها بإيده ويقلب صفحاتها، أجيب له قصة يكون الصفحة مثلا فيها كلمتين أو فيها عبارة صغيرة فأقرأ معاه وأعلمه. لما الطفل يكبر أكتر أجيب له حاجات تكون مناسبة لسنه ويقدر هو كمان يقراها، أجيب له حاجات يلونها فيها القيمة اللي عايز أوصلها له، أتكلم معاه. والأحلى من كده بقى إن أنفذ ده أنا قدامه على أرض الواقع. أيوة التعايش بالظبط. دايما اللي عايز أعلمه لأولادي ما أقولش لابني يعمل كذا، أعمل أنا. لأن دايما ولادنا مراية لينا. أيوة. لو أنا عملت القيمة ولادي هيبصوا كده عليا هيقلدوني، هتبقى خلاص بالنسبة له اتغرست، خلاص هتبقى عادة بالنسبة له. فأنا عايز أغرس جواه القيمة، أبدأ بنفسي، هروح مثلا أنا هو في مكان وهعلمه إن الكبير له احترامه وإن الصغير اللي أضعف مني أو الأصغر مني ده ليه قواعد في التعامل، وهبدأ أعمل ده قدامه وعملي. لما يشوف بابا بيتعامل إزاي مع ماما بمنتهى الاحترام والتقدير، طبيعي جدا هيطلع هو كده. يعني ما هو إيه الحكاية كده، هي عملية تعايش مش تلقين. إحنا ما بنلقنش مثلا بنقول ده صح ده غلط، ولكن في القيم تحديدا الطفل على حسب البيئة اللي بينشأ فيها طبعا. وكمان أنا لو عايزة ابني يكون عنده قيمة الاحترام، الواجب أن أنا أحترم الطفل. يعني أتكلم معاه بمنتهى الاحترام، أقول له كلمات فيها أدب واحترام، شكرا، تسلم إيدك، تعبتك معايا، العفو، الكلام ده كله. سمع بقى كلمة ما عجبتنيش، ومثلا انت عارفة بقى ممكن يبقى بعض وسائل الإعلام، الشارع، المدرسة مثلا، أحيانا بيسمع لفظه بيجي يقوله لي، ما نفرهوش وما تخضش وزعق في وشه. أتكلم معاه بهدوء، انت سمعت الكلمة دي، طب هالكلمة دي ما ينفعش تتقل، ان الكلمة دي معناها مش كويس، انا ما حبش ان انت تقولها تاني علشان انت مثلا مؤدب. انت بتسمعني انا وبابا بنقول الكلام ده في البيت؟ هيقول لي لا. فهقول له خلاص يبقى واجب عليك ان انت تاخد بالك لما تكون كلمة معناها مش حلو انك ما ترددهاش تاني. واحيانا الطفل بيجي ينقل الكلمة وهو مش فاهم هي معناها ايه، لسه هقول لك مش عارف معناها ايه. فانا واجب عليا ان انا وعيه وافهمه، ما تخضش بقى اقول له ايه اللي انت بتقوله ده، لا اسكت خالص، لا اسمع منه وابدا اوجهه لان ده دوري. والناس بتحب الاطفال اللي بيتكلموا كلام حلو طبعا. علشان الناس تحبك وتحترمك. صح. ومفيد مع الدكتورة منال عز الدين الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية. صباح الخير، النهاردة من خلال فقرتنا هنتكلم عن اضطرابات النوم وإيه أسبابها. يا ترى نومنا مستقر وهادي ولا مضطرب وبنقلق كل شوية أثناء النوم وما بنعرفش نرجع للنوم إلا بعد فترات طويلة؟ النوم بيرجع لوجود هرمون اسمه هرمون الميلاتونين. الهرمون ده بيفرز من غدة موجودة في قاع المخ. سبحان الله، الهرمون ده بيزداد تدريجيا مع بداية ساعات الليل لحد ما بيوصل للحظة بنحس كلنا بالنعاس وعايزين ننام، وسبحان الله مع بداية النهار بيبتدي يقل تركيزه في أجسامنا، فبالتالي بنبتدي نشعر ان احنا عايزين نصحى، وبنصحى وبنبتدي يومنا. طيب الهرمون ده ايه العوامل اللي بتخليه مستقر وايه العوامل اللي بتخليه مضطرب؟ للأسف العوامل اللي بتخليه مضطرب هو عدم انتظام ساعات النوم، ان احنا نقلب ليلنا نهارنا، سبحان الله، لان الهرمون بيفرز مع الليل. تاني حاجة عدم التعرض لإشعة الشمس في الصباح لمدة 3 ساعة يوميا، الشمس الحنينة الدافية، تناول الوجبات الدسمة بالليل قبل ما ننام، وتناول الوجبات السريعة والمقليات والزيوت العالية، كل ده بيكون سبب من أسباب اضطراب الهرمون. التعرض للضوء الساطع أثناء النوم، إن أنا أنام في مكان فيه مصباح منور أو بتفرج على شاشة الموبايل أو بنام والتلفزيون شغال، كل ده ضوء بيأثر على هرمون الميلاتونين في أجسامنا. عشان يبقى النوم مستقر لازم نتجنب كل المشاكل اللي أنا ذكرتها من ضوء ساطع وعدم انتظام النوم في مواعيده، النوم السليم إن احنا ننام بالليل ونصحى بالنهار.